السلام عليكم. مرحبا الله بعدكم وغفر الله لنا ولكم. الله منكم. أهلا. وعليكم السلام. ما لي تتم فلا أصلاء. فحسبك تقبل الله طاعتكم. أما كل عام أنتم بخير، هذه تحية الكفار. شرت إلينا نحن المسلمين هيك يعني. في غفلة منا، بس نحن نسأل الله أن تكون بخير كل عام. ذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير.